بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم المبارك، وهو يوم الأحد الموافق للثاني والعشرين من شهر ذي الحجة من عام 1442. نجتمع في هذا المقام المبارك وبين يدينا كتاب من كتب التفسير، وهو تفسير ابن أبي زمني، وهو تفسير مختصر من تفسير يحيى بن سلام. وهذا التفسير يعني يعتبر من التفاسير المتعلقة بالأثر، التفاسير المتعلقة ب يعني ما نقل عن السلف الصالح، والمؤلف على عقيدة صحيحة، ويختصر الكلام ولا يطيل في تفسيره. طيب، قرأنا في هذا التفسير وفي سورة البقرة، ووصل بنا المقام إلى الآية 55 من سورة البقرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا. قال المؤلف رحمه الله: إذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، أي لن نصدقك، حتى نرى الله جهرة أي عيانا، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. قال قتادة: أميت عقوبة ثم بعثوا ليستكملوا بقية أجالهم وظننا عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه من مواقف بني إسرائيل مع موسى، وهي تدل على سخافة عقولهم وقلة حيائهم وعدم احترامهم لله عز وجل، واحترامهم أيضا لكتاب الله التوراة، وعدم احترامهم لرسل الله أو لرسول الله موسى عليه السلام، وهو رسول من عند الله ويعلمون أنه رسول من الله. وأن كيف يقول يعني مثل هذا، مثل هؤلاء يقولون لنبيهم لن نؤمن لك، لن نصدق، يعني هذا تدل على سخافة عقولهم. وإلا يعني لن نؤمنك حتى نرى الله جهرة، أولا سؤالهم أن يرى الله جهرة، هذا تعدي وأيضا تطاول، أنهم يسألون أن يروا الله جهرة، يعني لماذا يطلبون رؤية الله جهرة وهم يعلمون أنه لا يمكن أن يرى في الدنيا، لا يمكن. فهذا يدل على يعني عدم احترامهم لنبيهم موسى. لن نؤمنك أي لن نصدق حتى نرى الله جهرة أي عيانا، هذا وجه من وجه التفاسير. فبعضهم يقولون: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، جهرة هذه أي عيانا، هذا الذي ذكر المؤلف وهو الصحيح، يعني نرى الله رؤية عين نبصره، هذا التفسير. وفي تفسير آخر وهو قالوا: لن نؤمنك يا موسى لن نؤمنك حتى نرى الله، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، قلتم جهرة أي قلتوها جهارا، شايف الوجه الثاني؟ فجهرة هذه عائدة إلى من؟ عائدة إلى قولهم، يعني قلتم ذلك جهرة، يعني قلتوه قولا لا يليق. فكلا القولين صحيحان، كلاهما صحيحان. طيب، قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: فأخذتكم الصاعقة، صعقوا فماتوا، وهؤلاء هم السبعون الذين اختارهم موسى عليه السلام، لما قال الله عز وجل قال: واختار موسى قومه 70 رجلا من خيرة القوم ومن أفضل القوم، اختارهم ليذهبوا لأي شيء، يذهبوا إلى مكان الميقات يعتذروا إلى الله سبحانه وتعالى، يعتذروا من صنيع قومهم أنهم عبدوا العجل. فقال موسى لما رجع وجدهم يعبدون العجل قال توبتكم أن يقتل بعضكم بعضا، فبدأ يقتل بعضهم بعضا، فلما قال فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، هذه ثم رفع السيف عنهم فتابوا توبة من غير قتل. ثم لما أخذ موسى العجل وأحرقه ونسفه في اليم وطرد السامري وقال: اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، ثم قال جاء إلى قومه قال: كيف تشركون بالله وهو الذي أنجاكم من فرعون ومن بطش فرعون. ثم لما جلس معهم قال: لا بد أن نعتذر إلى الله من هذا العمل، اختار منهم 70 رجلا حتى يأتوا، فلما أخذهم معه نفس الكلام، حدث منهم ما حدث، ومن الأحداث التي حدث منهم أنهم قالوا يا موسى لن نؤمنك حتى نرى الله جهرة، حتى نرى الله جهرة. فلما قالوا هذه المقالة السيئة، هذه المقالة، ماذا صنع الله بهم؟ أرسل عليهم صاعقة أماتتهم جميعا، صعقوا فماتوا جميعا. فلما ماتوا جميعهم جميعا يعني حزن موسى حزنا شديدا أن يرجع إلى قومه وليس معه أحد. قال لو شئت ربي لأهلكتهم وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي أنت ولي، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير غافرين، اكتب لنا بها الجنة حسنة. فأحياهم الله، أحياهم لطفا من الله سبحانه وتعالى ورحمة بموسى، فأحياهم الله فعادوا. وهذا من المواقف، الموقف الأول من الآيات التي ذكرها الله في إحياء الموتى في سورة البقرة. ذكر الله إحياء الموتى يعني وقائع في سورة البقرة 5 مرات، 5 مرات. هذا الموقف الأول. الموقف الثاني أيوة قتيل بني إسرائيل، والموقف الثالث الذين خرجوا من ديارهم، والموقف الرابع الذي مر على قرية، والخامس الطيور. هذه خمسة أمثلة ودلائل تدل على قدرة الله على إحياء الموتى. الذي أحيا هؤلاء قادر أن يحيي الخلق. هذا معنى وأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. كيف وأنتم تنظرون؟ لأنهم ماتوا واحدا واحدا، وكان فبعضهم ينظر إلى الشخص وهو يسقط ويموت، ثم ينظر ويموت ويموت، ينظر بعضهم بعضا. فهذا معناه قوله وأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. قال قتادة أميتوا عقوبة ثم بعثوا ليستكملوا بقية آجالهم. كيف عرفنا ثم بعثوا؟ لأن الله قال في الآية ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. تشكرون الله على أي شيء؟ على أنه أحياكم، وإلا كانتم خلاص انتهيتم متوا، لكن الله من رحمته أحياكم وعدتم إلى أهليكم، فاشكروا الله عز وجل. طيب هذا موقف من مواقف بني إسرائيل. طيب نقرأ ما بعده. يقول الله تعالى وظن أولئكم الغمم قال قتادة سألوا موسى الأبنية وهم في التيه في البذية فظلل الله عليهم الغمام. قال مجاهد الغمام غير السحاب. قال محمد واحد الغمام غمامة وهي عند أهل اللغة البيضاء من السحاب. وأنزلنا عليكم المن والسلوى. قال قتادة المن كان ينزل عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وكان أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، فيأخذ أحدهم ما يكفيه يومه، فإن تعدى ذلك فسد ولم يبق عنده حتى إذا كان يوم سادسهم يعني يوم الجمعة أخذوا ما يكفيهم لذلك اليوم، واليوم السابع يعني السبت فيبقى عندهم، لأن يوم السبت كانوا يعبدون الله جل وعز فيه ولا يشخصون شيء من الدنيا ولا يطلبونه. والسلوى السماني طائر إلى الحمرة كانت تحشوها عليهم الجنوب، فيذبح الرجل ما يكفيه ليومه ذاك، فإن تعدى ذلك فسد ولم يبقى عنده إلا يوم الجمعة، فإنهم كانوا يذبحون ما يكفيهم ليومهم وللسبت. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا أي نقصونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ينقصون بمعصيتهم. هذا أيضا موقف من مواقف بني إسرائيل، وهو أنهم لما جاوزوا البحر نزلوا في مكان يقال له التيه، وهو في سيناء، في سيناء بين مصر وبين فلسطين. استقروا في هذا المكان لما جاوزوا البحر واستقروا فيه، أغرق الله فرعون ومن معه في البحر، وهم سكنوا ونزلوا في هذا واستقروا في هذا المكان. هذا المكان أرض فلات، أرض صحراء، فطلبوا أن يكون لهم أبنية. فمن نعمة الله سبحانه وتعالى ورحمته وفضله أن ظلل عليهم الغمام فلا تأتيهم الشمس. والغمام كما ذكر قال هو سحاب أبيض، قطع من السحاب أبيض ينزل عليهم فيظللهم، فيكون ما تحته ظل وبارد وهو بارد، فيجلسون فيه، يجلسون فيه. فإذا جاءت الشمس اشتدت أرسل الله إليهم هذا الظل وهذا الغمام فتظللوا فيه حتى لا تحرقهم الشمس. يقول قال محمد. من هو محمد؟ ابن أبي سمنيت. أيوة. قال محمد واحد الغمام غمامة، وهي عند أهل اللغة البيضاء من السحاب. هذا أول، هذه نعمة. النعمة الثانية أنه أعطاهم الطعام، قال وأنزلنا عليهم منه والسلوى، هذا الطعام من أفضل الأطعمة، ليس فيه كلفة. إذا جاء الصباح وجدوا هذا المن وهو مثل العسل ينزل على الأشجار ويأخذونه ويأكلون ويدخرون يومهم. ينزل قال هنا من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وكان أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل. هذه أقوال يعني تفسيرية والله أعلم صحتها. طيب، قال والسلوى وهو السماني طائر إلى الحمرة، كانت تحشرها عليهم الجنوب، يعني الهواء يعني الريح الجنوبية تحشرهم، فيأخذونها ويذبحونها ويأكلونها ويشونها، وكانوا يأكلون من الطيور ومن هذا العسل، ومن هذا العسل. فنعمة عظيمة، ولكنهم لم يشكروا الله عز وجل. ماذا قال لموسى؟ قال ادعنا ربك يخرجنا ما تنبت الأرض من بقلها وقثها وفومها وعدسها وبصل، تأخذون العدس والبصل والكثوم والأشياء هذه التي تحتاج إلى طبخ، تحتاج إلى شغل، تحتاج، وهذا يأتيكم لا طبخ تأكلونه. قالوا لا، لن قال لن نصنع طعاما واحدا، ولم يشكروا الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى هنا قال وقال وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيباتي ما رزقناكم وما ظلموا، كلوا من الطيبات واشكروا الله وما ظلموا، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ما ظلموا يعني ما نقصون شيئا، لأن الظلم في اللغة هو النقص. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف في وصف الجنتين قال ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص، فالظلم نقص. قال ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي ينقصون بمعصيتهم، ينقصون حالهم وينقصون ما يحتاجون إليه بسبب معاصيهم. وهذا صحيح، لأن الإنسان سبحان الله العظيم إذا وقع في المعاصي وأسرف على نفسه كانت المعاصي سببا في نقصه، نقص في عمره ونقص في طعامه ونقص في ماله ونقص في كل شيء، فالمعاصي تنقص وليس فيها تنزع البركة. طيب الآن تأتينا أيضا، يأتينا مواقف أخرى. نعم أقرأ. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية إلى قوله وسنزيد المحسنين، قال الكلبي لما فصلت بنو إسرائيل من التيه ودخلوا إلى العمان فكانوا بجبال أبي حامل الأردن، قيل لهم ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم غدا، وكان بنو إسرائيل قد خطئوا خطيئة، فحب الله يستنقذهم منها إن تابوا، وقال لهم إذا انتهيتم إلى باب القرية فاسجدوا وقولوا حطة نحط عنكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، الذين لم يكونوا من أهل تلك الخطيئة إحسانا إلى إحسانهم، فأما المحسنون فقال الذين أمروا به، وأما الذين عصوا فقالوا قولا غير الذي قيل لهم، قالوا بالسريانية، قالوا استهزاء وتبدينا لقول الله تعالى. قال الله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير عندك خال، وأما الذين عصوا فقالوا قولا غير الذي قيل لهم، قالوا عندي بالأقواس غير واضح في الأصل، لكن جاء عن أثر بن مسعود أنهم قالوا هطى سمقا يا أزبا هزبا، وهو بالعربية حبة حنطة حماء مثقوبة فيها شعيرة سوداء. أيوة يستهزئون، قالوا قال الله وقولوا حطة يعني اسألوا الله أن يحط عنكم الخطايا، قالوا حنطة حبة في شعيرة، بدأ يستهزئون يسخرون. نعم. طيب. قال الله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، يعني عذابا من السماء بما كانوا يفسقون. قال يحيى وبلغني أن ذلك لا عذاب الطاعون، فمات منهم 70,000. ومعنى حطة احطط عنا خطايانا. قال محمد وارتفعت بمعنى مسألتنا حطة، وارتفعت يعني ليش قال حطة بالضم مرتفع، ليش ما قال حطة بالنصب؟ قال ارتفعت يعني مضمومة لأنها تقديم مسألتنا حطة يعني مبتدأ وخبر. طيب نعم نقرأ. وعن يحيى واخواني صاحب لي عن الأعمش عن إبراهيم بن سعد بن مالك عن سعد بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون بقية إدس وعذاب وعذب به من كان قبلكم فإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها وإن وقع بأرض ولستم بها فلا تقدموا عليها. طيب هو يقول هنا أخبرني صاحب لي عن أعمش عن إبراهيم بن سعد عن سعد بن مالك. من هو سعد بن مالك؟ هو أبو سعيد الخدري الصحابي الجليل. هو أبو سعيد الخدري يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ابنه إبراهيم. والأعمش يروي عن إبراهيم ابن أبي سعيد الخدري. طيب هذه قصة ذكر أهل التفسير أنها حصلت بعد موت موسى وهارون لما الله سبحانه لما قال موسى لقومه ندخل القرية بيت المقدس يعني أمر الله سبحانه وتعالى وأوحى إليه أن ندخل القرية فقالوا لن ندخلها إن فيها قوما جبارين ونحن لا نستطيع مواجهتهم فامتنعوا فقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إن هنا ها هنا قاعدون فامتنعوا ضعفا وخورا ولما قالوا هذه الكلمة السيئة اذهب أنت وربك استهزاء عاقبهم الله قال إنها هنا قال إنها هنا قاعدون قال الله عز وجل قال فإنها محرمة عليهم أي محرم عليهم دخولها 40 سنة يتيهون في الأرض يعني يتيهون يعني يضيعون لا يدرون أين يذهبون فلا تأسى على القوم الفاسقين. أصبح المكان هذا يسمى مكان التيه. ليش سمي التيه؟ لأنهم إذا أصبحوا قالوا نريد أن نجاهد نريد أن نخرج نريد أن نفعل كذا ثم يدورون يرجعون إلى مكانهم فأصبحوا يتيهون 40 سنة. لما انقضت 40 سنة هذه 40 سنة مات فيها موسى عليه السلام ومات فيها هارون وكان موسى قريب من بيت المقدس فدعا الله أن يموت في الأرض المقدسة فمات في الأرض المقدسة وهارون مات وانقضى الجيل الذين عصوا الله والذين امتنعوا فأوحى الله سبحانه وتعالى إلى فتى موسى. من هو فتى موسى؟ هو يوشع بن نون الذي كان معه السفينة فتى موسى. وإذ قال موسى فتاه لا أبرح فنبأه الله وأوحى إليه فأصبح رسولا نبيا رسولا. فلما أوحى إليه قال أوحى إليه أن يدخل الأرض المقدسة بالجيل الجديد الجيل الأول هذا خلاص فأوحى إلى الجيل الجديد فذهبوا معه ودخل بيت المقدس وقاتل. فلما كان العصر يوم الجمعة وإذا الشمس كاد يعني خشي أن تغرب عليهم الشمس وإذا غربت الشمس وقف الحرب بالليل لا يريد أن ينهي فدعا يوشع بن نون أن يمسك الله الشمس العصر حتى لا تغرب فأمسك الله الشمس فبدأوا يقاتلوا يجاهدوا حتى دخلوا بيت المقدس وحرروه ثم غابت الشمس. هذا المعنى المذكور هنا. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فيهم ولذلك الله استثنى قال فبدل الذين ظلموا منهم مو كلهم فيهم أناس امتنعوا وأناس دخلوا الذين دخلوا مع حتى إن في قوله تعالى لما قال موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله عليكم ولا ترتدوا على أدباركم وتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتم فإنكم غالبون. من هم الرجلان؟ قالوا رجلان واحد اسمه كالب من بني إسرائيل وكان قويا شديدا والرجل الثاني هو يوشع بن نون. لكن القوم امتنعوا قال اذهب أنت وربك. يوشع هذا أخذ معهم خيرة من إسرائيل ودخلوا وانتصروا. ومنهم من ذكرهم الله هنا قال سبحانه وتعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكل منها لا الآية قال نعم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية بيت المقدس فكلوا منها حيث شئتم رغدا يعني طيبا رزقا طيبا وادخلوا الباب سجدا يعني ركعا يعني ما يقصد أنهم يسجدون ما يستطيعون يمشون لكن في خضوع وانحناء. قال وادخلوا الباب سجدا وهذا فيه دلالة على أن الركوع يسمى سجود والسجود يسمى ركوع. شو الدليل على السجود يسمى ركوع؟ قصة يوسف. لا أي يوسف قال فيها سجد. إيه لا قصة داود خر راكع وأنا سجد. لذلك أنت تسجد فيها ويقول خر راكع دل على أن الركوع يكون وأن السجود يكون. واضح؟ قال هنا سبحانه وتعالى وادخلوا الباب سجدا فامتنعوا من دخول سجد. هذا الذين ظلموا ماذا صنعوا؟ قال أهل التفسير فدخلوا على أستائهم يعني على مقعدتهم يستهزئون. استخلوا عليها على الخلف يستهزئون سخرية. حتى في فعل ماذا؟ سخرية. فامتنعوا أن يدخل. ليش؟ ما يريدون أن ينحنوا تعظيم لله ولا يريدون أن يذلوا أنفسهم، وهذا إذلال لله، لكنهم هم لا يريدون هذا الشيء. قال سبحانه وتعالى قال وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، أي حط عنا خطايانا، حط عنا خطايانا. فاستهزأوا قالوا حنطة حطت، قالوا حبة في شعيرة، وده يستهزئون. نغفر لكم خطاياكم إذا قلت هذا الكلام، وسنزيد المحسنين منكم الذين سمعوا وأطاعوا. النتيجة ما هي؟ قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. في سورة الأعراف قال فبدل الذين ظلموا منهم، أي جزء منهم، وهنا قال فبدل الذين ظلموا خص الظالمين منهم، فقال بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم اللي هو حنطة. زين؟ فأنزلنا على الذين ظلموا، أي أنزل الله على هؤلاء الظلمة ماذا؟ رجزا من السماء، قيل أنه طاعون فأهلكهم، أهلك 70,000 أو أكثر الله أعلم، لكنه بما كانوا يفسقون. هؤلاء هم الذين تمردوا وامتنعوا من الدخول واستهزأوا، فالنتيجة ما هي؟ أن الله أرسل عليهم العذاب، أرسل عليهم العذاب. وهذا فيه دلالة على أن الإنسان يؤاخذ بالكلام، كلام قالوا هذا الكلام واستهزأوا، فدل على أن الإنسان يعذب بالكلام، إذا استهزأ بكلام يعاقب عليه. طيب هذه الآن انتهينا منها، ستعود الآن إلى موقف أصحاب التيه مع موسى. نعم اقرأ. لا باقي الكلام باقي. إيه نعم. طيب اقرأ بقية الكلام. قال فبدل الذين ظلموا. نعم. قيناها. طيب خلاص أجل. وإذا استسقى. إيه. إذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل ناس مشربهم. قال قتادة كان هذا وهم في البرية اشتكوا إلى موسى الظما فسقوا من حجر كان فسقوا من حجر كان موسى عليه السلام يحمله معه من الجبل الطوراني، فكانوا إذا نزلوا ضربه موسى بعصا فانفجرت منه 12 عينا بكل سبط عين. قال محمد ومعنى السبط في اللغة الجماعة الذين يرجعون إلى أب واحد. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا. قال قتادة يعني لا تسيروا في الأرض مفسدين. قال محمد يقال عثيا يعثى عثيا وعثى يعثو عثوا وعثى يعيث عيثا بمعنى واحد، وذلك في الإصاع في إفساد الشيء. ومن هذا قول عدي بن الرقاع لولا الحياء وإن رأسي قد عثى فيه المشيب لزوت أم القاسم. نعم هذه في قصة استسقاء موسى. موسى طلب من الله السقيا لما سألهم قوم قالوا نحن الآن عندنا الطعام يأتينا من طعامهم الذي المن والسلوى والظل، لكن احتجنا إلى الماء نريد ماء. فسأل الله استسقى يعني طلب من الله أن يسقيه. فقلنا اضرب بعصاك الحجر. ما هو الحجر هذا؟ هنا ذكر قال حجر كان موسى أخذه من الجبل الطولاني وينقله معه ويحمله معه. هذا رأي والله أعلم صحته. وفي رأي آخر ورجحه بعض المفسرين أنه حجر من الحجارة، يضربه ضرب حجر من الحجارة فانفجر. وقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا فخرج منه 12 عينا لكل سبط عين، لأنهم كانوا 12 أسباطا أمما. طيب اقرأ. وقوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد إلى وبصلها، قال قتادة: لما أنزل الله عليهم المن والسلوى في التيه ملوه، وذكروا عيشا كان لهم بمصر. فقال الله عز وجل لهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصر، يعني مصر من أمصار، فإن لكم ما سألتم. وقال الكلبي: اهبطوا مصر بغير ألف، يعني مصر بعينها. قال قتادة: والفوم الحب الذي يختبزه الناس، وضربت عليهم الذلة والمسكنة، يعني الجزية. قال محمد: وقد قيل الذلة الصغار والمسكنة القضوع، وباءوا بغضب من الله، يعني استوجبوا. قال محمد: معنى باءوا في اللغة رجعوا، يقال بؤت بكذا فأنا أبوء به، ولا يقال باء إلا بشر، ذلك بأنهم كانوا يكفون بآيات الله، يعني بأمر الله. طيب أي نعم. طيب عندنا الآن يعني شوف هذا الموقف، لما الله سبحانه من عليهم بالمل والسلوى والماء والظل، هذا طعام الملوك، فلم يشكروا وسألوا، قال يا موسى لن نصبر على طعام، كل واشربوا. نعم هذا في الآية التي قبل الفجر 13: كل واشربوا نصطلوا ولا تعدوا في الأرض المسلين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، لن نصبر على طعام واحد، يعني هذا الطعام الواحد المراد به اللي هو المن والسلوى، يعني جنس واحد نمل منه. فادعوا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال قتادة: لما أنزل الله عليهم المن والسلوى في التيه ملوه، وذكروا عيشا كان لهم بمصر، تعودوا عليه. قالوا هذا الطعام الذي هو المن الذي هو الذي ذكر الله سبحانه وتعالى هنا، قال من بقلها، والبقل هي هي الورقيات الخضراء كالخس والكرات والجرجير، هذه تسمى بقول، هذه الورقيات. وقثائها، القثة هو نوع من الخيار، شفت الخيار لكنه لونه أفتح من الخيار وفيه خطوط صغيرة كده ويأتي طوال، هذا يسمى القثاء، معروف عند المزارعين. قال وقثاء وفومها، الفوم هنا قال بعض المفسرين هو الثوم، هو الثوم المعروف لنوع من البصل، وقال بعضهم هنا ما يختبز به أنه هو البر أو هو القمح، نوع من البر أو القمح، وكما ذكر هنا قال ما يختبز به، قال الحب الذي يختبزه الناس، هذا قول. قال وفومها وبصلها، نعم وعدسها وبصل، والعدس معروف والبصل معروف. قال لهم موسى استنكارا: تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، تأخذون الأدنى من البصل والثوم وتتركون الذي هو خير وهو المن والسلوى. أيوة، وهذا يدل على على على يعني شوف على عدم شكرهم لله وعدم تقبلهم لنعمة الله سبحانه وتعالى. يعني الله أنعم عليك تشكر وتسأل الله المزيد، لكن أنك تترك هذا وتذهب إلى ما هو أقل، هذا يدل على نقص عقوله. قال إذا أنتم يعني تريدون هذه الأكلات اهبطوا مصرا. مصرا إذا جاءت منونة غير ممنوع من الصرف، والمراد بها مصر من الأمصار، يعني بلد من البلدان، وبعضهم قالوا إنها بيت المقدس أو بلد من بلدان فلسطين. وإذا جاءت ممنوعة من الصرف مصر، فهي مصر المعروفة، وهي بلد فرعون. ولذلك بعض العلماء يقول إن موسى أمرهم أن يرجعوا إلى مصر لأنهم كانوا تعودوا على الأكل اللي هو الكرات والخس والورقيات هذه، فقال ارجعوا إلى بلدكم اللي أنتم طلعتوا منها، خرجتوا منها، ارجعوا. ولذلك بعضهم استنبط من قوله تعالى: كذلك وأورثناها قوما آخرين، اللي هم بني إسرائيل ورثوا فرعون وقومه، فقالوا إنهم رجعوا إلى مصر، والصحيح أنهم لم يرجعوا إلى مصر، الصحيح لم يرجعوا، منذ خرجوا وجاوزوا البحر لم يرجعوا إلى مصر، جلسوا في التيه وماتوا في التيه، وأبنائهم دخلوا فلسطين ولم يرجعوا إلى مصر أبدا. طيب قال اهبطوا مصرا من الأمصار، أو مصر على أنها البلدة، والأول وأصح، الله أعلم. طيب وضربت عليهم الذلة والمسكنة لأنهم لم يشكروا ولم يقبلوا فأذلهم الله. قيل المسكنة هي الجزية، وقيل الذلة الصغار، والمسكنة الخضوع. والصحيح أن المسكنة الفقر والذلة الصغار والإهانة. ولذلك الآن تجد في وقت حتى وقت الحاضر اليهود لا تفارقهم الذلة ولا الفقر، تجدهم يملكون الدنيا، يملكون خزائن الدنيا كلها في أمريكا وكذا، لكن يعيش ذليل فقير، فقير يعيش عنده أرصدة لكن يعيش فقير، حالته بيوته كذا فقراء والذلة ذليل ذليل، إذا شاف الفلسطيني في ذلة. فسبحان الله العظيم، كما قال الله سبحانه قال ضربت عليهم، شف كلمة ضربت أنها لا تفرقهم أبدا، لا تفرق. قال وباءوا بغضب من الله، أي رجعوا يوم القيامة وقد غضب الله عليهم، غضب الله عليهم. لماذا؟ قال ذلك يعني ضرب الذلة والمسكنة والغضب، ليش؟ قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. كيف تأتيكم المعجزات والآيات وتكفرون بها ويكفرون بآيات الله؟ وكانوا يكفرون بآيات الله، نعم، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يعني كل عصيان واعتداء منهم. طيب، بعدها انتقل المؤلف إلى الآية التي بعدها، ويقول تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المؤلف لم يفسرها كاملا، وإن فسر بعضها، نعم اقرأ. قال والذين هادوا يعني تهودوا، والنصارى قال قتادة سموا نصارى لأنهم كانوا بقبيلة يقال لها ناصرة. قال قتادة سموا النصارى، أيوة سموا نصارى لأنهم كانوا بقبيلة يقال لها ناصرة. والصابئين قال قتادة هم قوم يقعون الزبور ويعبدون الملائكة. قال يحيى وبعضهم يقعونها والصابئين مهموزة. قال محمد وأصل كلمة من قولهم صبأ نابه إذا خرج، وكان معنى الصابئين خرجوا من دين إلى دين. والتهود أصله التعود، والتهود أصله التعود، يقال للعائد هائد ومتهود. فلهم أجرهم يعني من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وعمل بشريعته، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال محمد القراءة ولا خوف عليهم بالرفع والنصب جائز وقد قرئ به، أي النصب جائز يعني ولا خوف عليهم، شايف؟ طيب الآن عندنا قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا، زين، الذين آمنوا يعني آمنوا بمحمد وهم أمة محمد، والذين هادوا اليهود، والنصارى هم أتباع عيسى، سموا نصارى قال لأنهم كانوا بقرية قال لها ناصر، هذا معنى من المعاني. وقيل النصارى لأنهم قالوا نحن أنصار الله، زين، وفيه تعليلات أخرى. طيب والصابئين طائفة، من هم؟ اختلف فيها، قال إنهم كانوا يقرؤون الزبور الله أعلم، يعبدون الملائكة هذا قول، وقيل يعبدون النجوم، وقيل أنهم لا دين لهم، وقيل هم على الدين الحنيفية، والله أعلم بحالهم. يقال الصابئين وقال الصابئين بدون همزة بالياء. طيب إن هو الصابئين من آمن بالله واليوم الآخر، هذا شرط، ما النتيجة؟ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب لو سألك سائل وقال لك الآن هذه الآية يفهم منها أن اليهود الآن والنصارى والصابئين والمؤمنين كلهم وعدهم الله أن لهم أجر عنده وأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما رأيك؟ نقول هذه الآية كانوا على دينهم، إذا كانوا على دينهم متمسكين قبل الإسلام، يعني اليهود اليهودي متمسك باليهودية وبشريعة موسى قبل الإسلام ومات على ذلك قبل الإسلام، فهو موعود بأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولهم أجرهم. النصارى النصراني متمسك بدين عيسى تمسكا صحيحا ومات عليه فله أجر عند الله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والصابئون كما وعد الله سبحانه وتعالى، والله أعلم بحالهم. لكن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا دين إلا الإسلام، كما قال سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فاليهودي لا يقبل من اليهودية، والنصراني ولا أي إنسان أي مخلوق لا يقبل منه أي دين إلا الإسلام بعد بعثة محمد، لأن رسالة محمد نسخت جميع الشرائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وعيسى إذا جاء في آخر الزمان ينزل يحكم بشريعة محمد، فدل على أن الإسلام خلاص هدم ما قبله فلا يقبل. فهذه الآية إذا سألك عنها إنسان فقل هذه الآية في قبل بعثة محمد، أما بعد بعثة محمد لا يقبل شيء. فالذين ماتوا على النصرانية واليهود متمسكين بها على الصحيح لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبهذا نعرف معنى الآية. طيب نعم اقرأ عشان ناخذ بس بقية الآية. فلهم مجهم يعني من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وعمل بشريعته ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال محمد القاه ولا خوف عليهم بوفع والنصب جاز وقد خيا به. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور يعني فوق رؤوسكم خذوا ما آتيناكم يعني التوراة بقوة بجد واذكروا ما فيه أي احفظوا ما فيه واعملوا به. والطور جبل جبل كانوا في أصله فاقتلع وأشرف مطموس الباقي وأشرف فوق رؤوسهم فوق رؤوسهم فقال لتأخذن أمري أو لأرمينه أرمينكم به ففعلوا. طيب شو عندك بعدها؟ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته حين لم يعجل لكم العذاب لكنتم من الخاسرين يعني المعذبين. أيوة هذا موقف، هذا موقف اللي ذكرناه قبل قليل اليوم قالوا أرني الله جهرة. هؤلاء السبعين اللي ذهب بهم موسى لما جاءوا يعتذروا أمرهم الله أن يأخذوا ما في التوراة وأن يعملوا بها وأن يأخذوا بالميثاق، لكنهم ما قبلوا ذلك، لم يقبلوا. فرفعت الملائكة الجبل فوقهم، وهذا مذكور في سورة الأعراف وإذ نتقل الجبل فوقهم كأنه ظل، فرفع الجبل فوقهم فقالوا تأخذون بالتوراة وتعملون بها ولا ألقي عليكم؟ فقالوا نأخذ. فكانوا يسجدون، سجدوهم خوفا، وكانوا يسجدون على الحاجب الأيسر ويرفع العين اليمنى حتى ينظر هل الجبل سقط عليه ولا لا. ثم لما يعني اعتذروا وخافوا قبل الله منهم ولم يلقى عليهم الجبل. خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، لكنهم ما أخذوا الميثاق. فلما أخذوه بخوف وخشية أن يسقط عليهم الجبل فقط، وإلا لم يأخذوه لم يتقبلوه لأنفسهم. يقول اليهود تجد الآن اليهود كلهم الآن يسجدون، وإذا سجد اليهود الآن في عصر الحاضر إذا سجد تجد يسجد على الحاجب الأيسر ويرفع رأسه اليمنى. ليش؟ قالوا يعني هذه السجدة اللي قبل الله منها أسلافنا، هذه السجدة قبلت لما رفع الطور فوقهم. فهذه قصة الطور. قال وإذا أخذنا ميثاق ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، تهديد لهم تخويف، فخذوا وقبلوا. ثم رجعوا مرة أخرى إلى نقض العهود. طيب لأن الله قال ما بعدها ثم توليتم بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لم يعجل لكم العقوبة لكنتم من الخاسرين. نعم. طيب اقرأ. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت يقول هذا لعلمائهم وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين أي صاغين في تفسير الحسن. قال محمد وقيل خاسئين يعني مبعدين، يقال خسأت فلانا عني وخسأت الكلب أي باعدته. خسأت فلانا عني وخسأت الكلب أي باعدته. قال يحيى واعتداءهم أخذهم الصيد في يوم السبت، وسيأتي تفسيره في صورة الأعراف. أيوة كمل. فجعلناها نكالا أي عبرة لما بين يديها. قال قتادة يعني لما سلف من ذنوبهم لما سلف من ذنوبهم قبل أن يصيدوا الحيتان. وما خلفها يعني ما بعد تلك الذنوب وهو أخذهم الحيتان. قال محمد والهاء التي في جعلناها هي على هذا التأويل للفعلة. وقيل المعنى جعلنا قرية أصحاب السبت لكان لما بين يديها من القوى وما خلفها ليتعظوا بهم والله أعلم. أيوة هذه قصة أصحاب السبت. كانت في قرية يقال لها إيليا أو أيلة وهي على البحر الأحمر. البحر الأحمر ينتهي البحر الأحمر من قناة السويس. أيوة والثاني السويس وقناة الثانية المهم هذا نهاية البحر الأحمر عليه هذه القرية وهي قريبة من فلسطين. نعم قريبة من فلسطين، فكانوا يعيشون هناك على البحر وعلى الأسماك، ولكنهم لما تمردوا وعصوا وأسرفوا على أنفسهم بالذنوب حرم الله عليهم بسبب ذنوبهم يوم السبت الصيد يوم السبت، لأن يعني يوم السبت عندهم يوم عبادة، فمنعهم الله من صيد السبت. فلما حرموا ابتلاهم الله بأي شيء؟ ابتلاهم بأن الصيد لا يأتي إلا يوم السبت، إذا جاء يوم الأحد ما يجدون على البحر ولا سمكة واحدة، يجلسون ينتظرون ما فيه، تروح في أعماق البحار، ثم نعم نطلق خليج السويس أو خليج السويس والعقبة، أيوة هم على هذه على أحد الخليجين. فالشاهد إذا جاء الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة ما يجدون ولا سمكة واحدة، يموتون ما يجدون شيء. إذا جاء يوم السبت امتلأت الشواطئ أسماك وحيتان كبار، حتى أنها تدخل عندهم في بيوتهم، ابتلاء من الله، اختبار من الله، هل يصبروا ويعرفوا أن هذا حرام وهذا حلال؟ لكن ماذا صنعوا؟ تحايلوا على الله، فجاءوا وحفروا برك وضعوا فيها شباك، فإذا جاء يوم إذا جاء يوم الجمعة حفروا وضعوا شباك يوم الجمعة، ثم تركوها. إذا جاء السبت جاءت الحيتان ثم سقطت بالبرك، جاءت ترجع منعتها الشباك. إذا جاء أحد وجدوا البرك مليانة أسماك، جاءوا وخذوها قالوا إحنا ما صدنا السبت، حنا وضعنا الشبكة يوم الجمعة وصدنا لحد، أما السبت حنا محتربين أمر الله ما صدنا. شوف كيف التلاعب والتحايل، أنتم وضعتوا الشباك يوم الجمعة وصادت السبت، لا تضحك على رب العالمين. فبدأوا يتحايلون، فانقسمت القرية قسمين، قرية بدأوا يصيدون ويأكلون، وقرية وبعض جزء منهم جزء آخر امتنعوا قالوا حرام، هذا حرام، هذا تعدي على حدود الله، فامتنعوا. فانقسموا قسمين كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، أي كثير، يوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، كذلك نبلوهم بما كان. وإذ قالت طائفة منهم لما تعيدون قوم الله مهلكهم، أصبح عندنا ثلاث طوائف، ناس وقعوا في المعصية بدأوا يأكلون، وناس امتنعوا وبدأوا ينصحونهم ويأمرونهم بالمعروف وينهون عن المنكر، وطائفة توقفت سكتت. هذه تقول لما تعيدون قوم، ما في فائدة، هذا لما يسمعون منكم، لما تعيدون قوم الله مهلكهم ومعذب عذابا شديدا. قال الذين يعظون قالوا معذرة إلى الله، معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون، لعلهم يتقون، يمكن يتقون، ونحن معذرون عند الله، أما نسكت لا. أيوة، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فهم ماذا صنعوا؟ قال بعض التفسير أنهم وضعوا سور في القرية، قالوا هذا السور يفصل بيننا وبينكم، احنا لا نريد ان نخالطكم، انتم تعصون الله وانتم يعني تعديتوا حدود الله ولا نخالطكم. فوضعوا سور كبير، ففي يوم من الايام كان في باب يدخلون على بعض عند الحاجه فقط، في يوم من الايام قام الصباح ما في صوت ولم يسمع احدا، فبداوا يقتربون من الباب يسمعون عواء تعوي، قالوا وش هذا العواء ما سمعنا قبل، فجاء من احد منهم فتح الباب، فلما فتحوا دخلوا قرية فإذا هي قردة، وقيل إنها قردة للصغار الشباب وخنازير الكبار، لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة المائدة جعل منهم قردة والخنازير، خنازير. فلما دخل وين فلان فلان، حتى يقال بعضهم قال كان الرجل يأتي يزور قريبا له يعرفه، يطرق الباب عليه فيفتح فإذا هو قرد، يقول أنت فلان، أنت فلان، ابن فلان، قال لي نعم. فمكثوا ثلاثة أيام، قال أهل التفسير أنه لم يقوا ولم يتناسلوا ولم يذكروا يذكر منهم ذرية، وإنما بقوا ثلاثة أيام ثم ماتوا كلهم. فهذه عقوبة من يتعدى على حدود الله. اليهود يعني من تحايلهم الله حرم عليهم الشحم، حرمنا عليهم شحومهما كالإبل والبقر، ماذا صنعوا؟ جاءوا وأذابوا الشحوم، حطوه زيت، قالوا حنا ما أكلنا الشحم ولا استعملنا الشحم، حنا استعملنا الزيت. وهذا التحايب النبي بيّن ذلك، قال إنهم إن اليهود لما حرم الله عليهم الشحم أذابوه وجملوه وبدأوا يدهنوه ويقولون هذا جائز، فهذا من التحايب، لا يجوز التحايب في شرع الله سبحانه وتعالى. فهذه قصة كما قال اسمه، قال جعلناها نكالا عقوبة عليهم، نكال ما بين يديها أي القصة والحادثة وما خلفها، لما بين يديها وما خلفها، وموعظة للمتقين. قيل ما بين يديها وما خلفها، هو ذكر هنا قول، قال ما بين يديها، قال يعني لما سلف من ذنوبهم قبل الصيد، وما خلفها بعد تلك الذنوب. وبعضهم يقول لا، لما بين يديها أي في وقت الذين أنزلت بهم، وما فيما لا لما بين يديها لمن نعم لفقت وقت العقوبة، وما خلفها لمن جاء بعدهم، عرفت يعني عبرة لمن جاء بعدهم من الأمم، عبرة لمن جاء بعدهم من الأمم. طيب هذا كله واضح، هذه كلها يحكيها الله سبحانه وتعالى من قصص بني إسرائيل مواقفهم السيئة وبيان العقوبة تحذيرا لهذه الأمة أن تسلك مسلك هؤلاء اليهود. طيب لعلنا نقف عند قصة بقرة بني إسرائيل، إينا نقف عندها حتى نأخذها إن شاء الله كاملة في اللقاء القادم بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يبارك لنا ولكم، وجزاك الله خير على حضورك وحضوركم جميعا، جزاكم الله خير، نلقاكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.